عند كتابة العدد 100 بالحروف، هناك كتابتان للعدد 100، وقد اختلف الناس في الصورة الصحيحة للكتابة. هل الصورتان صحيحتان في الكتابة؟ وامتد هذا الخلاف حتى وصل إلى العملات النقدية. ونأخذ مثالا الجنيه المصري والريال السعودي، كان يكتبان قديما 100 بالألف، ومع ظهور أصوات أهل اللغة العربية الذين ينادون بتعديل الكتابة إلى الصورة الصحيحة، وهي إزالة الألف الزائدة، قد تغيرت الصورة إلى 100 بحذف الألف. الخلاصة، كلمة ماء بفتح الميم وزيادة الألف هي صورة خاطئة، لا تصح عند الكتابة ولا تصح عند النطق. أما كتابتها بكسر الميم وزيادة الألف صورة صحيحة في الكتابة، ولكن عند النطق نقول 100 بكسر الميم، أي الألف لا تنطق. والصورة الصحيحة في الكتابة والنطق، والتي توافق قاعدة الهمزة المتوسطة على الياء أو على النبرة أو على الكرسي، هي كتابتها بدون الألف مع كسر الميم. أما كتابتها في القرآن بالألف فلا يقاس عليه، لأن للقرآن الكريم رسما خاصا به. وإلى هنا نكون قد أنهينا المقطع، وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.